الصفحة 67 بعد 163. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم، فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح، أي ما يأتيهم تذكير وموعظة أو طائفة من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعة يجدد تنزيله حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، إلا جددوا إعراضا عنه واستمروا على ما كانوا عليه. تفسير الألوسي. السؤال: ماذا يفيد التعبير بصفة الرحمن في هذا الموطن؟ الوقفة الثانية: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ من كل زوج، أي من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع. تفسير ابن جزي. السؤال: لما وصف الله النبات بأنه كريم؟ الوقفة الثالثة: وإذ نادى ربك موسى. أعاد الباري قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة، أفضل الكتب بعد القرآن. تفسير السعدي. السؤال: لماذا تكررت قصة موسى في القرآن أكثر من غيرها؟ الوقفة الرابعة: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ والظلم يعم أنواعه، فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة، ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين أنواعا من ظلم قوم فرعون. الوقفة الخامسة: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. تفسير ابن كثير. السؤال: ما مقصد موسى من هذا الدعاء؟ الوقفة السادسة: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر ويخاف من نفسه تقصيرا أن يأخذ من يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم. تفسير القرطبي. السؤال: ماذا تستفيد من طلب موسى من الله عز وجل أن يساعده هارون في مهمته؟ الوقفة السابعة: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، أي لا يتمكنون من قتلك، ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا لم يقدر فرعون على موسى؟ معاني الكلمات: باخع، مهلك، محدث، حديث النزول، زوج كريم، نوع حسن نافع. العمل بالآيات: العمل الأول، احضر اليوم مجلس ذكر وطلب علم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. العمل الثاني، اذهب إلى أحد البساتين أو إلى محل بيع خضار وفواكه وتأمل مظاهر عظمة الله في اختلاف الثمار وتنوعها. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. العمل الثالث، أنكر منكرا رأيته بين زملائك أو جيرانك بأسلوب مناسب. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. التوجيهات: التوجيه الأول، بيان أن القرآن الكريم معجز لأنه متكون من حروف مثل طاء وسين وميم، ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله. طاسيم. التوجيه الثاني، بيان ما كان ينال الرسول صلى الله عليه وسلم من الغم والحزن وتكذيب قومه له. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. التوجيه الثالث، التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراث بها. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.